الرحمن الرحيم. كان اسمي ماجدة ثابت جرجس، ودلوقتي رحمة محمد عبد الله. أشرت إسلام يوم الخميس 11/4/28/4 1/9/92 من بني سويف. كنت على علاقة بأصحاب المسلمين. أنا مسلمة بقالي 7 سنين. كنت دايما ما بحبش المسيحيين خالص، لاني كنت مريت معاهم بتجارب ما كانتش كويسه، يعني بالكذب اولا، وبدات بقى بحكايه اصحاب المسلمين. كنت بحب اصحاب المسلمين جدا، وجت كانوا بيحفظوا قران، فجت صوره كده قدامي: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فانا الايه ديت كانت دايما قدامي، فما ازاي واحنا بنؤمن باله السيد المسيح وحياه كتير يعني. فابتديت اميل اكتر للاسلام واتكلم مع اصحابي، وبقيت بحاولوا ان هم يحفظوني قران وبس. كان في حاجات كتيره برضو واقفه قدامي، ان ازاي معجزات القديسين وازاي يعني حاجات زي كده. فلما بسال في الموضوع دي قالوا لي دي قدره، يعني موهبه بمعنى اصح، او يعني حاجه زي نظام شغلانه حاجه زي كده يعني. فأهلي ما كانوش يعرفوا أي حاجة، غير كل إن هم يعرفون أنا على علاقة بشاب مسلم، وهو اللي بيوجهني للطريق الغلط، وإن هو الشيطان في حياتي المفروض إن هم يبعدوني عنه. لما يوم في مرة كان هو يعني كنا على التليفون، وكان بيحفظني قرآن على التليفون. كنت بحفظ قرآن عن طريق التليفون. فجت أمي دخلت عليا، لقيتني ماسكة ورقة وقلم، وشافوني وأنا بكتب القرآن. قروا الورقة لقوا القرآن وكده، ف استغربوا. المهم بعدوني عن البيت لمدة شهرين. روحت اسكندرية، قعدت في كنيسة انجيلية هناك. حاولوا، هم كانوش يعرفوا انا جاية ليه، بس حاولوا ان هم يبعدوني عن يعني من كتر اسئلتي في عن الاسلام وكده. كان جابولي مصحف وجابولي انجيل، يعني بقيت مش عارفة يعني دماغي بيودي ويجيب. انت اصلا من بس انجيلية عن طريق امي. فانا ما كنتش حابه برضو المسيحيه خالص. اول حاجه اللبس، كانت يعني لما باجي اصلي يعني ببقى واقفه كده قدام ربنا، يعني مش ببقى خزيانه من اي حاجه. لكن اي اخت مسلمه كانت بتبقى بتصلي تغطي شعرها ايديها، يعني كانت بتبقى يعني جسمها كله مش باين منه اي حاجه غير وشها. فيعني بقول لهم ازاي احنا مش هنتعاقب على جسمنا خالص لما اي حد يشوفه كده. قالوا لا، هنتعاقب على جسمنا ده، ربنا يعني يعتبر دي نعمه من عند ربنا، المفروض ان احنا نحافظ عليها، ليه احنا نبهدلها بالطريقه دي. فبدات حاجات كتير فيها تتغير، اللبس، حاجات كتير يعني. ابتديت اقلل مروح من الكنيسه خالص. فلما الاب الاعترافي عرف قصتي ان انا ليا علاقه بشاب مسلم، قعد يوجه ليا ناس كتير يبعدوني عن الطريق ده، ويحط ويبعتوا لي شباب او حد يعني يدخل في علاقه مع شاب عشان انسى الموضوع ده. لكن انا ما كنتش داخله الاسلام عشان لا شهوه ولا اي حاجه دي من دي خالص. انا داخله الاسلام باقتناع، بحبي في الاسلام، بحبي في الله. كانوا بيشوهوا صوره الاسلام دايما في عيوني، ان هم بيقولوا ان هم هيعملوني كجاريه، كخدامه، ممكن يتجوزوني واحد عنده يمكن فوق 70 سنه ده لو كان عايش. فيعني هما ما يعرفوش، هما لحد دلوقتي ما يعرفوش ان انا اشرت اسلامي، ولا يعرفوا ان هي حاجه من دي. انا ما غير سبت لهم ورقه يوم طلوع من البيت، سبت لهم ورقه ان انا رايحه الدير، وانا ما اقدرش اعيش معاكم اكتر من كده، وسبت لهم البيت وطلعت. يعني عارفه ان هما اول ما يعرفوا ان انا اشرت اسلامي، عارفه ان هما اول واحد هيضروه الشخص اللي هو كان بيحفظني قران في التليفون. اول ما سمعت ان في اخت اسمها كماليا بتشر اسلامها وكده، انا انبسطت جدا، فرحت لدرجه ما تتصورهاش. قلت يعني مش انا لوحدي بس اللي مسلمه. ورقة الشهر او ورقة الشهر يوم الخميس 28/4 يدعوك رب العليا، سبحانك وبحمدك، يرجوك عفو وعافية. وكتاب الله يطلع الضحك ده، ايه ده احنا كنا بنصور عشان اهلي بيعرفوا ان انت محتاجه بجد. والله الحياه دي كلها هتطلع. يا نهار ابيض، احنا على ولا أنا مش مخطوفة يا جماعة. كل ما أهديتني قلبا بذكرك يخشع قدته ربي بفضلك حتى يطير.